وفجأة أخذت القاضي خلجة وتيقظ وسواسه، فقاطع المتكلم وقال كالمخاطب لنفسه: يا ترى أنا حلفت الشاهد اليمين؟ والتفت إلي قائلا: يا حضرة وكيل النيابة، أنا حلفت الشاهد اليمين. فجعلت أتذكر، ولم يستطع القاضي طرد الشك فصاح: احلف يا رجل، والله العظيم أقول الحق. فحلف الرجل، فصاح به القاضي: اذكر أقوالك من أولها. فعلمت أننا لن ننتهي، وبلغ الضيق أنفي وتثاءبت وغرقت في مقعدي، وقد عبث النوم بأجفاني، ومضى وقت لست أدري مقداره، وإذا صوت القاضي يصيح بي: النيابة، طلبات النيابة. ففتحت عينين حمراوين لا يبدو فيهما غير طلب النوم، فأخبرني القاضي أنه اطلع الآن على تقرير الطبيب الشرعي، فإذا الإصابة قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد السلامية الوسطى للبنصر. فاعتدلت في مقعدي وطلبت في الحال الحكم بعدم الاختصاص، فالتفت القاضي إلى العجوز قائلا: الواقع أصبحت جناية من اختصاص محكمة الجنايات. فلم يبدو على المرأة أنها فهمت الفارق، فالعضة في نظرها هي ما زالت العضة، فما الذي حولها من جنحة إلى جناية؟ آه، من هذا القانون الذي لا يمكن أن يفهم كنهة هؤلاء المساكين.